الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نتحدث اليوم عن الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمانية. واحد ما عنده سؤال على الدرس الماضي؟ واحد ما عنده سؤال على الدرس الماضي؟ طيب، هذا الفرق نستفيد منه استفادة عظيمة فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوي الشريف، كما أننا نستفيد منه أيضا في حديثنا إنشاء أو كتابتنا تعبيرا، الإنشاء والتعبير كتابة ونطقا، حينما نفرق بين ترتيب، ما معنى بين قاعدتي الترتيب؟ يعني ترتيب الأحكام، ما ينتج عن الترتيب من أحكام شرعية أو أحكام وضعية، سواء أحكام شرعية أو أحكام وضعية، ماذا يترتب؟ إذا كان الترتيب بالأدوات اللي هي حروف المعاني وأدوات المعاني، ماذا يترتب على الأحكام؟ وكذلك الأحكام المترتبة على الترتيب الزماني والمكاني. فالفرق بينهم، يعني خلاصة الكلام، كلام الإمام القرافي ولب وجوهر هذا الفرق، هذه القاعدة، هو أن الترتيب الزماني هو ترتيب عقلي، يعني العقل يستلزم الترتيب. أنا حينما أقول لك تعال صباحا، معنى صباحا يعني لا فجرا ولا ليلا ولا ظهرا ولا عصرا، إذن فالزمان محدد. قبله ماذا يوجد؟ قبل الصباح يوجد الفجر والليل، ماذا يوجد بعد الصباح؟ يوجد الظهر والعصر. فحينما أقول لك ائتني صباحا، فمعنى ذلك صباحا، ليس فجرا وليس عصرا. هذا الترتيب الذي رتب الحكم على ذلك الزمن ما هو؟ هو ترتيب عقلي. ترتيب عقلي. حينما أقول لك نلتقي بعد 20 كيلومتر من خروجك من قسنطينة باتجاه العاصمة، فهذا التحديد، هذا التحديد 20 كيلومتر، هو ترتيب مكاني يستلزم ويقتضي وجود الحكم فيه، لا قبل 20 كيلومتر، 18 ولا 19 ولا بعده 21 و 22. هذا وش يسمى ترتيب عقلي، لأننا رتبناه بالزمان أو المكان. أما الترتيب بالحروف المعاني اللي هي الواو أو الفاء أو ثم أو السين أو سوف إلى غير ذلك من الأدوات، هذا الترتيب لغوي لفظي استلزمه الوضع اللغوي وليس العقلي. واضح؟ حينما أقول لك تعالى أنت وزيد، يعني الجمع بينهما، ولا يهمني أن تأتي أنت أولا أو أن يأتي زيد أولا، لا يهم لأنه بالواو. وإن قلت تعالى أنت فأخوك، فمعنى أن تأتي أنت أولا وأخوك ثانيا، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. وكذلك إذا قلت لك تعالى أنت ثم أخوك، فيستلزم أن تأتي أنت أولا وأن يكون أخوك هو الثاني بفارق زمني، بفارق زمني، وهكذا. حينما أقول لك سأتغدى وسوف أنام، فمعنى ذلك أن الغداء يكون أولا والنوم ثانيا. لماذا؟ لأن السين تفيد للزمن القريب وسوف للتنفيس للزمن البعيد. فحينما أقول لك لماذا لم تأتني بغدائي، تقول لي قلت راح نرقد، قلت لك أنا قلت لك سأنام بسوف وأتغدى بالسين. إذن حينما تسمع أنت هذا السين، معناتها الغداء سيكون قبل النوم. رأيتم القضية وين؟ طيب، إذن الترتيب يعني ترتيب الأحكام على الأمور الزمانية والمكانية هو ترتيب عقلي، يعني العقل استلزم ذلك واستدعاه. الترتيب بالحروف المعاني الفاء والواو وثم والسين وسوف إلى غير ذلك، ولما ولم ولن إلى غير ذلك، هذه ترتيب لغوي وضعي، يعني تواضع الناس، يعني تفاهم الناس واتفقوا على أن يكون الترتيب بها إما ترتيبا إلزاميا أو ترتيبا اختياريا. واضح القضية؟ طيب، الإمام القرافي ينبهنا إلى أن الترتيب بالزمان والمكان هو ترتيب عقلي لا يمكن نسخه ولا رفعه. علاه؟ لأن ما ثبت بالعقل يستمر إلى يوم القيامة، الدليل العقلي لا ينسخ لأنها مسلمات عقلية. المسلمات العقلية هذه حينما أقول لك يعني الابن أصغر من الأب، الابن أصغر من الأب، هذه مسلمة عقلية، هذا شيء طبيعي أن الأب هو الذي جاء بالابن. هل هذه الحقيقة سوف تتغير في يوم من الأيام ويكون الابن أكبر من أبيه سنا؟ غير ممكن، هذه مسلمة عقلية وهكذا تبقى إلى يوم القيامة. أما ما ترتب بالوضع اللغوي والألفاظ اللغوية من حروف المعاني، يقول قد تتغير، قد تتغير بتغير الأعراف العمل الناس، قدر في يوم من الأيام تولي ثم تفيد التعقيب، والفاء تفيد التلاخي، والواو تفيد الترتيب وهكذا. ها؟ يقولك ممكن، لأنه هذا النقل تنقل معاني الكلمة إلى معاني آخر، مثل ما نقل كلمة الغائط من المكان المنحدر إلى ما يخرج من أحد السبيلين مثلا. واضح القضية؟ فهكذا يعني اللغة يعني يعتريها ويطرأ عليها النقل، تنتقل المعاني الكلمة من لفظ إلى لفظ، ممكن، وهذا حدث كثيرا في اللغة العربية. وأما في الدليل العقلي غير ممكن. فهمنا ما كلام الإمام القرافي؟ إذن هذا هو جوهر ومضمون كلام الإمام القرافي. فقط أنا عندي ملاحظة قبل أن نبدأ، وهو فيما يتربى الدليل العقلي، هذا لا نقاش فيه لأنه من المسلمات العقلية عند جميع البشر في جميع الأزمنة والأمكنة. الدليل العقلي لا يتغير، مسلمات عقلية، ربي طبعنا على هذا المسلمات العقلية. ولكن في الترتيب بالحروف واستعمال حروف المعاني، طبعا الإمام القرافي رحمه الله هو ابن عصره وابن بيئته، ولا زال الناس في القرن السابع الهجري حديث عهد، يعني قريب عهد باللغة العربية، يعني لا تزال البقايا انتع اللغة العربية في زمانه مستعملة عند الشعب في عمومه وعند المفتين وعند القضاة. يعني لما يقول له بعتك حديقتي وبيتي، بعتك حديقتي وبيتي، يروح عند أي مفتي وعند أي قاضي يلزمانه ببيع الاثنين معا. ولكن أين وقع الخلاف؟ هل البيت أولا أم الحديقة أولا أو البستان أولا؟ يقول أنت كيف أقول بعتك الحديقة والبيت؟ الواو لا تفيد الترتيب، تفيد مطلق الاشتراك فقط، فينبني عليه، يعني ينبني عليه حكم، لأنه هذا مش ترتيب الواو للاشتراك وليس للترتيب. فهو فالقاضي والمفتي يعني يركز على حروف المعاني لأهميتها. أما نحن اليوم فالعوام جاهلون بحروف المعاني. فعند عوامنا اليوم إذا قال لزوجته أنت طالق، طالق طالق، هذه الكلمات الأربعة وسجلوهم لأنه هذا اللي راح ينبني عليه الحكم. حينما يقول أنت طالق طالق طالق، هذه رقم واحد. حينما يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حكم ثاني. ثلاثة، أنت طالق وطالق وطالق بالواو، هذا حكم ثالث. أنت طالق ثم طالق ثم طالق، حكم رابع. أنت طالق فتالق فتالق بالفاء، حكم خامس. واضح؟ إذن عندنا خمسة سياغ وكل واحدة تختلف عن الثانية. واضح القضية؟ قديما نعم كان لللفظ هذا أهميته وخطورته في المجتمع الإسلامي، علاه؟ لأن المجتمع في عمومه يفهم اللغة العربية ويفرق بين الفاء وثم والواو إلى غير ذلك. وأما مجتمعنا نحن اليوم هو مجتمع بعيد كل البعد عن فهم أسرار اللغة العربية وحروف المعاني. وبالتالي أرى أننا لا نضيق على الناس في زماننا هذا، لا نضيق عليهم أبدا. لماذا؟ لأنهم يجهلون معاني الألفاظ، بل حتى المفتين ربما يجهلونها، وحتى القضاة اليوم يقينا أنهم يجهلونها. القضاة اليوم صحيح أنهم يحكمون بالمذهب المالكي في قانون الأسرة، ولكنهم جاهلون باللغة العربية، غير متخصصين بها. وبالتالي ينبغي أن يسأل كل فرد، كل مطلق عما نواه. لأن القاعدة عند الإمام القرافي وعند المذهب المالكي بصفة عامة، وهو أن اللفظ الطلاق هو لفظ صريح لا نسأل عن النية ولا ينوى المطلق، لأنه لفظ صريح وضع للطلاق. وبالتالي لما يقول أنت يا هذا لفظ صريح أنا لا أسأله عن نيته، أقول تسأله عن نيته لأنه جاهل باللغة العربية. وهذا حوين، لأنه جاهل باللغة العربية. ونحن القاعدة التي نحتكم إليها ما هي؟ العبرة في العقود، والزواج والطلاق عقود، العبرة في العقود للمعاني والمقاصد وليس للألفاظ والمباني. واضح القضية؟ العبرة في العقود، والزواج عقد، والطلاق عقد، والبيع عقد، والهبة عقد، والوقف عقد. العبرة في العقود لمن؟ للمقاصد والمعاني. واش تقصد؟ ما هو قصدك؟ ما هي نيتك؟ ماذا كنت تريد؟ للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، للكلمات. واضح القضية؟ هذا لابد أن نعتبره في زمن الجهل بقواعد اللغة العربية. ونحن أيضا رغم أنه درسنا اللغة العربية، ولكن في خطاباتنا الاجتماعية والعامة لا نلقي أهمية ولا بالا لهذا الكلام العربي الفصيح، فنقول كلاما ونحن نقصد كلاما آخر مثلا. واضح القضية هذه؟ إذن من هنا نجد أن، وعليكم السلام، نجد أن الألفاظ التي ينطقها العوام اليوم في زماننا هذا هي ألفاظ يجهلون معانيها، وبالتالي لا ينبغي أن نرتب عليها الأحكام. نقول أنت قلت لزوجتك أنت طالق فطالق فطالق، رتبتها بالفاء والفاء تفيد التعقيب إلى غير ذلك، ونبني الحكم. قلوا له لا، لأنه لا يفرق لا بين الفاء ولا بين الواو ولا بين ثم، وبالتالي أسأله على نيته. وهنا أخالف القاعدة المالكية أن ألفاظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى النية ولا ينوى المطلق. هنا نخالفها بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب الجهل. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن خالد بن الوليد قتل قبيلة وأمرهم أن يسلموا وقالوا صبعنا، وأخطأوا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لأن قبيلتهم معنى صبعنا يعني الصبع في اللغة العربية. الصابع في اللغة العربية هو من ترك قوم دين قومه وملة قومه، هذا هو الصابع، ترك ملة قومه، ولا يعني أنه اعتنق دين آخر، لا يعني أنه اعتنق دين آخر، هو خرج ترك ملة قومه. هل يعني أنه دخل في دين آخر عند تلك القبيلة؟ نعم، كلمة صبعنا تقتضي الخروج عن ملة القوم ودخول في ملة جديدة، أما أسلمنا فلا. واضح القضية؟ هم يقولون نحن عندنا أسلمنا، أسلمنا بمعنى تركنا الجاهلية واعتنقنا الإسلام. وأما عند خالد لغة قريش أن صبعه وترك ملة قومه ولم يدخل في ملة أخرى، فحملها على ما يفهم من خطاب الوضع، من خطاب اللغة العربية، فقتلهم. حينما بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لأن خالد أخذ القوم باللفظ ولم يأخذهم بالقصد، وكان بإمكانه أن يسأل الناس ذاك ماذا تقصدون بصبعنا، هو أخذها مباشرة بما وقر في ذهنه من الوضع اللغوي عند قريش ونفذ الحكم فيهم. واضح القضية؟ إذن فهنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن الألفاظ حتى ولو كانت صريحة لا تحتمل معاني أخرى ينبغي أن نسأل اللافظ بها والناطق بها عن قصده. واضح القضية؟ إذن هذه المسألة ينبغي أن نحتاط فيها في مسألة الطلاق. دائما إذا طلق نقول لهم ماذا قصدت؟ ماذا قصدت؟ نعم. طيب، يقول الإمام القرافي رحمه الله بأن هذا الفرق بين الترتيب بالزمان والمكان والترتيب بالحروف المعاني وقع فيه ناس، يعني وقعوا في اللبس والخلط كثير من الناس. قال قد التبس الفرق بينهما على جمع كثير من الفضلاء، والمقصود بالفضلاء هم العلماء والفقهاء، ووقعت مباحث ردية، يعني ردية يعني ناقصة وضعيفة، بناء على اللبس بينهما. ثم راح الإمام القرافي يقرر لنا هذه القاعدة، قال وتقرير الفرق أن الزمان أجزاؤه سيالة مترتبة بذاتها عقلا مستحيلة الاجتماع. طيب، مستحيلة الاجتماع. أنا حينما أقول لك تعالى أو نلتقي على الساعة 9 صباحا، حددت لك 9 صباحا، يعني لا تأتي في الساعة 8 ولا في الساعة 10، واضح القضية؟ طيب، ولكن حينما أقول لك الساعة 9، فالساعة 9 هذه فيها 60 دقيقة، وكل دقيقة من 9 ينطبق عليها. فإذا جئتك 9:30 لا تلومني، لأنني جئت في الساعة 9، 9 ودقيقة، 9:59، هذه كلها تسمى 9، إذن فلا لوم علي. واضح القضية؟ علاه، لأن الزمان أجزاؤه متتابعة. فحينما أقول لك الساعة 9 فجئتني الساعة 8 أخطئك، وإن جئتني في 10 أخطئك، علاه؟ لأنني حددت لك الموعد الزماني. هذا هو المقصود، أنه يعني الزمن هو سيال ومترتب، يعني 8 تأتي قبل 9، والتاسعة تأتي قبل 10، والعاشرة تأتي قبل 11، هي مترتبة وسيالة. ما معنى سيال؟ يعني تجري. فحينما أقول لك، حينما مثلا أقول أنني سأقضي هذا الدرس غدا صباحا، فمعنى ذلك هذا القضاء سيكون في نفس الوقت ولا يكون قبل الوقت، لا يكون قبل الوقت. علاه؟ لأن قلنا الترتيب الزماني ترتيب عقلي، يعني لا يحتمل التأويل. هذا هو المقصود، لا يحتمل التأويل. ما تقوليش أنا فهمت بالك، قلت بالك على 8، ما كانش في الزمان بالك 8. علاه؟ لأنه عقلي، والعقل هذا لا يختلف فيه اثنان أبدا على الإطلاق، لا يختلف فيه اثنان، هذه من المسلمات العقلية. واضح القضية؟ بخلاف وضع اللغة، اللغة ممكن أقول كلمة تحتمل معنيان أو 3 معاني أو أكثر فيقع فيها اللبس. واضح القضية؟ طيب، قال لأن الزمان أجزاؤه سيالة. ما معنى أجزاؤه؟ يعني دقائقه، ثوانيه، ساعاته، أيامه، أسابيعه، أشهره، سنواته، يعني هذا هو، يعني أوقاته، أجزاؤه. قال مترتبة بذاتها، بذاتها عقلا مستحيلة الاجتماع، يعني يستحيل أن تجتمع 8 مع 9 مع 10، مستحيل، هذه وحدها، هذه وحدها، هذه وحدها. واضح القضية؟ قال فلا يتصور أن يوجد أمس الدابر مع اليوم الحاضر، مستحيل، ولا أول النهار مع آخره، ولا جزء من أجزاء الزمن وإن قل مع غيره من الأجزاء الزمنية. وإذا كان الزمان مرتب الأجزاء والأفعال والأقوال واقعة في الزمان، إذن أقوالنا أفعالنا واقعة في الزمان، مدام أقوالنا وأفعالنا واقعة في الزمان، ما معنى؟ يعني يجب ترتيبها بحسب الزمن الذي وقعت فيه. أنا ألقيت محاضرة على 8 وكتبت مقالة على 9 وخرجت على 10، قلت كتبت خرجت، أقوال وأفعال، فالقول وقع على 8 صباحا والكتابة على 9 والخروج على 10. إذن يجب ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة في أجزاء الزمن. وضحت القضية؟ ها؟ نعم. الزمان الزمان الزمان وعاء مثلا صندوق صناديق. القول وقع في هذا الصندوق والكتابة وقعت هنا والخروج وقع هنا. يعني وقت وقت وقت. وهو في نفس الصبيحة في الصباح. فلما تقول لي ماذا فعلت صباح الأحد؟ صباح الأحد هذا يبدأ من 6 الصباح إلى الزوال. إلى الزوال إلى وقت الظهيرة. شوفوا قد ساعة فيه. ماذا ينبني؟ ينبني عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو التحول والميلان، يعني وقت الظهر. طيب وقت الظهر يبدأ من وقتها يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، يعني الشمس هذا المشرق وهذا المغرب. نحطوا احنا عود عصا، فلما تكون الصباح الشمس مشرقة صباحا من هنا يكون الظل في الغرب. فحينما تدور الشمس هنا الزوال هو المنتصف، حينما تكون الشمس في المنتصف يكون الظل في رأس العمود ولا العصا. حينما تزول لما تزول وتدور يتحول الظل من الشرق من الغرب إلى الشرق. فلما تزول الشمس يعني يزول الظل، تزول الشمس تتحول يتحول يتغير الظل إلى الجهة الأخرى، يبدأ وقت الظهر. طيب وينتهي وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. واضح القضية؟ إذن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا زمان أداء صلاة الظهر. طيب وهذا الوقت قد يستمر في الشتاء ساعتين وقد يستمر في الصيف 3 ساعات. إذن متى تتعلق الصلاة بذمتي؟ في هذه الساعات الثلاثة، لأن الشريعة الإسلامية لم تحدد لي أول الوقت أو نصفه أو آخره. إذن فإذا صليت في أول الوقت فقد أديتها على الوجه الذي قصده الله عز وجل، وإن أديتها في نصف الوقت أو في آخر الوقت أيضا أتيت بها على الوجه الذي قصده رب العالمين، وأنا لست ملاما. أما أن أول الوقت فضيلة هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، لم يثبت فيه حديث صحيح. كذلك الوتر، الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء اللي هي العتمة ويستمر إلى طلوع الفجر. صلاة الوتر في أي وقت صليت الوتر فقد أديته على الوجه الأكمل. إذا صليته بعد العشاء مباشرة فبها ونعمت، إن صليته قبل الأذان الفجر بدقيقتين فقد أديت ما عليك. إذن تصوروا 8 ساعات ولا 10 ساعات هذا هو وقت صلاة الوتر. أما أين تكون الفضيلة؟ الفضيلة لا علاقة لها لا بأول الوقت ولا بآخره. الوتر لا علاقة بالأفضلية لا بأول الوقت ولا بآخره. رب العالمين حدد لنا الوعاء الزمني، الوعاء الزمني اللي يسميه العلماء النحو الظرف، الظرف ظرف زمان. هذا الوعاء الزمني فيه 8 ساعات، صلي الوتر في أي وقت شئت فلا فضل لهذا على ذاك، لا أوله ولا آخره، لا في أوله ولا في آخره. واضح القضية؟ طيب وإنما تأتي تختلف الأحكام من شخص إلى آخر. إذا كان الإنسان من عادته أن يستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يصليه آخر الليل. علاه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلوا آخر صلاتكم وترا، هذا لمن يستيقظ وعادته الاستيقاظ، فيجعل آخر صلاته بالليل بعد قيام الليل وبعد التهجد، لأن التهجد يكون بعد نوم وقيام الليل يكون قبل نوم وبعد نوم. هذه من الفروق اللغوية، القيام يكون قبل النوم، التهجد يكون صلاة النافلة بعد النوم. هذا هو الفرق بين القيام وبين التهجد، التهجد يكون بعد النوم. فمن كانت عادته الاستيقاظ وعادته على الدوام فأن يترك صلاة الوتر إلى آخر الليل أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وإذا كان من عادته أن لا يستيقظ وقد تفوته أن يصليها قبل أن يصلي الوتر قبل أن ينام. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وين ترجع؟ ترجع للحالة الشخصية، لكل واحد هو أعلم بنفسه. واضح القضية؟ ولكن الشريعة الإسلامية حينما تحدد لنا الفترة الزمنية، والفترة الزمنية هذه نعرفوا باللي راهي فيها 60 دقيقة، 120 دقيقة، 300 دقيقة إلى غير ذلك، ففي أي وقت فعلت وأديت فقد أديت ما عليك. ولذلك لما يقول لك تايا أروح تسجل يوم الأحد، التسجيل في الجامعة يوم الأحد، طبعا يوم الأحد عرفا العرف يحدد، وهذا ما سيقوله الإمام القرافي فيما بعد، العرف يحدد أن انتهاء التسجيل هو بانتهاء الدوام اليومي للموظفين. ماشي تجي انت على 3 العشية يقولك احنا غلقنا روحنا، ما كاش منها تروحت، لأن كلمة يوم الأحد يستمر إلى نهاية الدوام الوظيفي اللي هو الساعة 4 عصرا، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية وليس أنت. ترفع بهم دعوة قضائية تربحهم ويسجلوك. واضح القضية؟ فهمنا؟ هذا هو الترتيب، ترتب الأحكام على الزمان وترتب الأحكام على الألفاظ اللغوية. أما الألفاظ اللغوية قد يحتج لك ويقول لك لا أنا عندي ثم ما لا تفيد الترتيب، تغيرت عند كانت عند العرب قديما تفيد الترتيب، نحن اليوم ما لا تفيد الترتيب. وقد يغلبك، نعم، إذا تغير اللفظ، تغير العرف، الاستعمال العرفي تغير، يتغير الحكم. واضح القضية؟ طيب، ثم قال رحمه الله في 569 قال وكذلك القول في كل جزء من أجزاء الزمان أنه إذا اشتمل على قول أو فعل كان ذلك القول أو الفعل متقدما على الواقع في الزمان الذي بعده. يعني إذا قلت لك أنا أكتب مقالة على 9 معنى ذلك أن الكتابة ستكون قبل 10، متقدم على الزمان الذي بعده ومتأخرا عن الواقع في الزمان الذي قبله على 8، فهو متقدم على 10 وسابق، متقدم على 10 ومتأخر على 8. واضح القضية؟ واضحة؟ طيب حاجة كي تعود ماهيش واضحة قولوا لي نزيد نعطيكم مثال آخر. كي تعود ماهيش واضحة، كي تعود واضحة على الأقل حركوا ريسانكم باش نكفوا. أنا نقول لكم واضحة أنتم ما تشوفوا، لا لا لا لا واضحة لا ما واضحاش، فاجتماع النقيضين باطل عقلا، ولا ممكن غير ممكن. فلما نقول لكم أنا واضح هذا سؤال، فعندنا إحنا يا هكذا وعندنا هك، أما هك في المنتصف هذا النقيضان كاين ولا ما كانش؟ طيب قال فظهر أن ترتيب الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيها كما قلت لكم. لما نقول كان يا اسمع واكتب، اسمع واكتب، إذا تعلق بزمن معناتها أن السمع ينبغي أن يكون متقدما على الكتابة زمانا، ها زمانا، هذا عقلا، هذه ما لا خلاف فيه. ماشي تقول لي أنا نكتب ومن بعد نسمع، فالزمن ما يقبلهاش. أما اللفظ اسمع واكتب لفظا هكذا خالي عن الزمن فممكن فيه الاثنان، ممكن أن تسمع ثم تكتب أو تكتب ثم تسمع، لا فرق، لغويا لغويا وليس عقليا. قال ترتيب أجزاء الزمان يقتضي ترتيب الأقوال والأفعال الواقعة فيها، وأن الواقع في المرتب، وأن الواقع في المرتب، شكون هو المرتب؟ والزمان اللي هو مرتب عقلا. وأن الواقع في المرتب يعني 9 دقيقة قبل 9 و2 دقائق، 9 و2 دقائق قبل 9 و3 دقائق، 8 قبل 9، 9 قبل 10. وأن الواقع، ما هو الواقع؟ الكلام والأفعال. ما هو الواقع؟ الكلام والأفعال، الواقع في الزمان المرتب، المرتب طبيعيا سيلان هكذا مرتب عقلي. قال مرتب عقلا لا بوضع لغوي اقتضى ذلك، واضح، بل ذلك بالعقل الصرف، العقل المحض اللي هو من المسلمات العقلية اللي رب العالمين جعلها موحدة عند جميع البشر من آدم إلى يوم القيامة. هذه من المسلمات العقلية. ولذلك احنا الحمد لله ديننا دين عقلي، وغير ممكن على الإطلاق أن يأتي واحد من الهند ولا من أمريكا ولا من جنوب إفريقيا ولا من آسيا أدغالها ويقول أنا ما فهمتش الوحدانية، وحدانية الله غير مفهومة. هذا غير ممكن. ما دام الإنسان العربي القراشي في مكة فهم التوحيد سوف يفهمه كل واحد، لأن المسألة عقلية والناس في العقليات موحدين، موحدين في العقليات. غير ممكن أن يكون تفاوت في العقليات، يعني في المبدأ العام غير ممكن. فلما تجي تقول للنصراني أنتم تعبدون ثالث ثلاثة الله والابن وروح القدس، فكيف تقولون أن الله واحد وأن عيسى إله وروح القدس إله والله إله، فكيف ثلاثة هادو نجمعهم ويولي واحد إله واحد؟ فأنا هذه دخلها لي في مخي، لا يقبلها لا الهندوسي ولا البوذي ولا العربي ولا الإفريقي ولا الأسيوي. مستحيل أنك تقول لي ثلاثة في واحد يولي واحد، هذا غير ممكن عقلا. واضح القضية؟ هذه هي. فلما يجي واحد مثلا هندوسي يقول لي، نقول له مثلا لماذا تعبد البقرة؟ يقول لك لأن حياتي مرتبطة بها وهي اللي تعطيني الحليب والحليب هو مصدر حياتي. نقول لهم بالعكس، أكثر من البقرة أعبد الأرض، لأن الأرض هي اللي تمد الحشيش للبقرة، والبقرة كي تأكل الحشيش تمد لك الحليب، إذن أعبد الأرض، لماذا عبدت البقرة؟ واضح القضية؟ هذه مسلمات عقلية، هذه لا يمكن. ولكن الناس لماذا لا يستجيبون لنداء العقل وخطاب العقل؟ لماذا؟ هذه بسبب العوامل الخارجة عن العقل وليس داخل العقل، خارج عن العقل. منها مثلا النشأة، أنا ما نقدرش نخالف الدين تاع بابا وجدي والعائلة تاعي والقبيلة إلى غير ذلك، إذن هذا تقليد أعمى. التقليد أثر في القرارات العقلية. أو التقديس، التقديس ما هو؟ يقولك أن فلان قالها وفلان أنا أثق فيه ثقة عمياء، هذا تقديس. إذن فالتقديس منع من المسلمات العقلية. واضح القضية؟ وكذلك الأمراض، السفاه والخرف وغيرها، هذه أيضا عوامل مؤثرة في القرارات العقلية. واضح القضية؟ فهمنا وش قضية هذا الإمام القرافي؟ طيب، قال وأن الواقع في المرتب مرتب، أن الواقع، الواقع ما هو الواقع؟ هي الأقوال والأفعال. في المرتب اللي هو الزمان مرتب عقلا، إذن هذه النتيجة، مرتب عقلا لا بوضع لغوي، يعني ماشي تفهمنا احنا عليه. ما معنى الوضع اللغوي؟ يعني مجموعة من البشر من في الجزيرة العربية ولا في العراق ولا في الشام ولا في شمال إفريقيا قال أجمعان تفهموا فيما بيننا بأن ترتيب الزمان يكون هذا قبل هذا، التسعة قبل العشرة والعشرة قبل الحداش. هذا ما هوش ترتيب وضعي، يعني لم يتواضع. ما معنى يتواضع؟ يعني يتفق الناس ويجتمع الناس على وضعه. واضح القضية؟ بل ذلك بالعقل الصرف. قال وأما الترتيب بالأدوات اللي هي حروف المعاني، حروف المعاني هي الأدوات. وأما الترتيب بالأدوات اللفظية فهو بالفاء وثم وحتى التي تفيد الغاية، وقلنا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، دخل زيد فعمر، يعني الدخول هو في نفس الوقت ولكن زيد أسبقه في الدخول، وثم للترتيب والتراخي مع فاصل زمني قد يطول وقد يقصر، وحتى للغاية، وحتى للغاية. والسين للاستقبال القريب، السين للاستقبال القريب، سأدخل وسوف أتكلم، سين وسوف، سأدخل وسوف أتكلم، يعني سيكون الدخول أولا لأنه بالسين التي تفيد القرب، وسوف قد بعد ساعة أتكلم، يعني سوف لا تدل على القرب. سأدخل على العاشرة وسوف أتكلم على الثناش، واضح؟ فسوف تفيد الوقت الواسع، التنفيس اللي يقولوا له علماء النحو، التنفيس. قال ولم لنفي الماضي، لم يخرج نفي الماضي، ولا للنفي المطلق، ولن لنفي المستقبل، ولكن ليس على التأبيد كما قال المعتزلة. إنك لن تراني. قالك أفادت التأبيد، لن في اللغة العربية لا تفيد التأبيد، تفيد نفي المستقبل ولا تفيد نفي المستقبل المؤبد نهائيا، هذا غير ممكن. اللغة العربية لم تضع لن لنفي التأبيد، اللغة العربية لم تضع لن، هذا في اللغة العربية. وإنما المعتزلة قالوا بأنها تفيد للتأبيد لتلائم وتوافق معتقدهم في عدم رؤية الله عز وجل، وهذا القضية. فهذا تلاعب باللغة. أما الوضع اللغوي فهي تفيد نفي المستقبل لا على التأبيد، لا على التأبيد. طيب، ومن بعد أعطانا أمثلة أقرأها وحدكم، على كل حال راهي واضحة هذه الأمثلة. لا إله إلا الله. الفقرة الأخيرة نفس الكلام، عودة رجعوا. ولما كان الماضي والحال والمستقبل مترتبة، كان اللفظ الدال على وقوع العدم في واحد منها دالا على الترتيب بالنسبة إلى الآخر. فتأمل يعني الحدث القول أو الفعل الذي وقع في الماضي دليل على أنه لم يقع في المستقبل ولم يقع في الحال، واضح القضية. يعني هذا دليل عقلي، وأنه يفاد بالعقل لا بالوضع اللغوي. ثم يعلل الإمام القرافي في الصفحة 229 السطر الأول، يعلل ذلك فيقول: وربما اختلفت فيه اللغات. ما معنى اللغات؟ يعني ممكن قبيلة تجعله للترتيب وقبيلة لا تجعله للترتيب، لغة العرب. وممكن قبيلة تجعله للتعقيب وقبيلة لا تجعله للتعقيب، هذا ممكن، ممكن، واضح القضية. مثل القرء، قبيلة تجعله للحيض والدم وقبيلة تجعله للطهر، لغة، فهمت؟ لغات. وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله باختلاف الوضع اللغوي، هذا اللفظ فيما يستعمل. مثل صبأنا وأسلمنا، كل قبيلة فيما تستعمله. وربما تبدلت بالنقل العرفي، قلنا النقل أنها نقل المعنى، كان قديما عند العرب أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وبالاستعمال المتكرر والتوسع انتقل المعنى اللفظ إلى معنى آخر. مثل الغائط، كان يستعمل في المكان المنحدر وأصبح مستعملا وين؟ في ما يخرج من الخبث الذي يخرج من أحد السبيلين، انتقل. مثل الصلاة، الصلاة كان عبارة عن دعاء ثم أصبحت حركات وأقوال وأفعال مخصوصة، هذا يسمى النقل بالوضع العرفي. وكاين الوضع الشرعي طبعا، هو يتكلم على العرفي. قال: والعقل لا يقبل الاختلاف ولا التبدل، لأنها قلنا هي مسلمات عقلية. قال: إذا تقرر الفرق بين الترتيب بالحقيقة الزمانية وبين الترتيب بالأدوات اللفظية، فأذكر ثلاث مسائل دالة على هاتين، ثلاث مسائل دالة على هاتين القاعدتين، وأوجه الصواب في تلك المسائل ومن وافق القواعد ومن خلافها. ذكرنا المسألة الأولى، المسألة الأولى إذا قال الزوج لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، عند الإمام مالك لزمه الثلاث، وعند الشافعي لزمته واحدة فقط، واضح القضية. هذه مسألة مبنية على وش؟ مبنية على أن هل أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هل هو تأكيد أم تأسيس؟ هذه أدوات لب الخلاف بين الفقهاء في قضية التأكيد والتأسيس. فالإمام مالك رحمه الله رآها تأسيسا. منين جاب الإمام مالك القول بالتأسيسية؟ القول بالتأسيسية قلنا احنا من بداية كتاب الفروق، وهذه قاعدة لازمنا نحفظها، وهي أن لفظ الطلاق جعله الله عز وجل سببا لغويا منشئا للحكم، وبالتالي لا يبحث عن النية والقصد. فحينما يقول أنت طالق فقد قصد الطلاق ووقع، أنت طالق الثانية قصده ووقع، والثالثة وقع، إذن فهو طلق ثلاثا، واضح. وبالتالي عنده أنه أنهى العلاقة الزوجية وهو طلاق بينونة كبرى لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، هذه غير المدخول بها. مثل المدخول بها تماما. لأنه ما الفرق أن يكون زوجة مدخول بها وطلقها ثلاثا وانتم تقولوا باللي تقع ثلاثا، وغير المدخول بها فرقتم بين المدخول بها وغير المدخول بها. يا إمام الشافعي لماذا؟ اللي مدخول بها قلت إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا محل اتفاق تقريبا إجماع إلى إذا استثنينا من خالف. واضح القضية؟ ولماذا هذه القاعدة خالفتموها في غير المدخول بها؟ الإمام الشافعي رحمه الله اعتبر أن المدخول بها إن طلقها الأولى فلها العدة وهو أحق بردها، فطلقها الثانية وهو يملك العدة يملك العدة والعدة وله أن يردها في عدتها. واضح القضية؟ له الحق أن يردها وهي في عدتها، لما قالها أنت طالق دخلت في العدة مباشرة، ثم زاد قالها أنت طالق خلاص يسمى فقد أسس، قد يدير في التأسيس الأولى وحدة ثانية وحدة ثالثة وحدة. أما غير المدخول بها فلا يملك ردها لأنها بائنة بينونة صغرى لا يملك ردها، فإن أراد أن يردها فعليه أن يخطبها من أبيها مرة ثانية وأن يعمل وأن يعقد عليها عقدا ثانيا باش يعود عنده الحق باش يطلق الثانية. وهذا القضية. إذن الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال المرأة المدخول بها المتزوجة إن طلقها زوجها فالزوج له أن يؤسس ثلاث طلاقات وأن يجعلها محرمة عليه إلى أن تنكح زوجا غيره. وجعل الله عز وجل للرجل أن يطلق زوجته غير المدخول بها مرة واحدة لأنه لا يملك الثانية ولم يملك الثالثة. فهمنا المسألة وين؟ ولا نعاود لنا إذا هي واضحة؟ طيب. ولكن الإمام مالك هذا رأي الإمام القرافي، ولكن الإمام مالك حجته قوية. أنا مع الإمام الشافعي وأفتي بما يقول به الإمام الشافعي لمصلحة المسلمات ومصلحة البيوت. أنا أرد من طلق زوجته ثلاثا غير مدخول بها يحق له أن يعقد عليها ثانية، وإن طلقها قبل الدخول أن يعقد عليها ثالثة مثلها مثل المدخول بها. علاه؟ أنا قلنا في دروس سابقة وش قلنا؟ قلنا نحن نحكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقلنا من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الأسر والبيوت. نحن لسنا من هواة تخريب البيوت، من السهل أن تقول له حتى تنكح زوجا غيرك فخربنا بيتا. ولكن بما أن المسألة خلافية والمسائل الخلافية يعني القاعدة فيها ما هي؟ عدم الإنكار. ونحن نختار من تراثنا الفقهي ومن أقوال علمانا ما يناسب واقعنا وما يخدم مجتمعنا. فكلام الإمام الشافعي الذي رجحه الإمام القرافي هو الأفضل، ولكن حجة الإمام مالك قوية جدا. ما هي حجة الإمام مالك؟ الإمام مالك لم يعتمد كما يتوهم لما نقرأ إحنا هذا الكلام، والله نتوهم أن الإمام مالك اعتمد فقط على الجانب اللغوي وأن لفظ الطلاق لفظ صريح فكل جملة منه تأسيسية، هذا اللغوي، هذا لغة هكذا. نعم، وهذه حجة قوية ولا مش قوية؟ يقولك نحن عرب وأنت طالق العربية، وبالتالي العرب جعلت أنت طالق هذه الجملة من المبتدأ والخبر جملة تأسيسية، فإن كررها فقد كرر التأسيس، يعني واحدة واثنين وثلاثة ولزمته. واضح القضية من حيث اللغة العربية. طيب، طبعا اللي يردوا عليه مثلا الشوافعي وش قالوا؟ وهذا أظن كلام الإمام النووي إذا ما نسيتش، قالوا الطلاق عقد، الطلاق عقد، عقد بين امرأة ورجل على الزواج، عقد مثل عقد البيع على بضاعة تجارية تبعت واشترى، هذا عقد. قالوا والعقد لا يكرر فيه اللفظ ويكون بلا قيمة، فحينما أقول لك بعتك سيارتي بعتك سيارتي بعتك سيارة وكأن اللفظ الواحد لم ينعقد به البيع، فقد انعقد البيع بالأول، ولماذا الثاني والثالث؟ فلا قيمة له ولا أهمية. واضح القضية؟ هذا ليرد فقط على قضية التأسيس وليس للتأكيد. الإمام مالك روى في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني روايات عن الصحابة، منهم عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، أن رجلا جاء وكان في بيت عائشة، كان في بيت عائشة، وجاء رجل فقال إني طلقت امرأتي، وهو لم يدخل بها، مازال ما داش العرس، لم يدخل بها، طلقتها ثلاثا، قالوا له حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. قال إنما قصدت واحدة. قال بالواحدة تبين وبالثلاثة تحرم. ما معنى بالواحدة تبين؟ يعني بينونة صغرى، يعني إن طلقتها واحدة لا تستطيع أن تعقد عليها مرة ثانية. بالواحدة تبين وبالثلاثة تحرم حتى تنكح زوجا غيرهم. وهذه رواية الإمام مالك عن ابن عباس، وابن عباس في اللغة العربية تعرفونه من هو، وكذلك أبو هريرة فقيه الصحابة رضي الله عنه، وهي مروية أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مالك في الموطأ. إذا الإمام مالك في الموطأ روى لنا عدة أحاديث عن الصحابة أن الرجل إذا طلق زوجته غير المدخول بها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بفتاوى الصحابة. واضح القضية؟ طيب ونحن لا ننكر أن من قال بالواحدة مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه، أيضا عنده حديث عن الإمام أبو داود، وأظن أضير في مسند الإمام أحمد إذا ما نسيتش، وهو حديث ركان رضي الله عنه أنه طلق زوجته غير المدخول بها، طبعا احنا نتكلم على غير المدخول بها، أنه طلق زوجته ثلاثا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليك. قال يا رسول الله ما قصدت إلا واحدة. احنا عند الملكية يقول لك ما تهضر ليش على القصد والنية، هذا لفظ صريح في الطلاق ما لا ينول المطلق، ما نقولكش انا وش نيتك، خلاص انت قلت كلاما صريحا وقد وضعه الشارع سببا للفرقة الزوجية. ولكن هذا ركان رضي الله عنه قال يا رسول الله ما قصدت إلا واحدة. قال الله ما قصدتها إلا واحدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما قصدت إلا واحدة. قال والله ما قصدت إلا واحدة. فردها عليه، فردها له، ولا أقول عليه وإنما ردها له. ها لأنه كي نقول ردها عليه معناتها يعني لم يقبل كلامه، وإنما ردها له. وهذا القضية، وهذا حديث صحيح وهو معمول به وحجة وهو قوي، وهو الذي نعتمده في الفتوى المعاصرة حفاظا على بيوت المسلمين. واضح القضية؟ طيب. وطبعا مثلها مثل البتة، أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق البتة، يعني نفس الكلام. يقول الإمام القرافي واتفق الإمامان يعني مالك والشافعي على أنه إذا قال أنت طالق فأنت طالق أو ثم أنت طالق في غير المدخول بها لا يلزمه إلا طلقة واحدة، على لأنه رتبها بالفاء وثم، فهي ليست تأسيسية وإنما عطف، حرف عطف، فهمت؟ حرف عطف يعني، فالثانية هي عين الأولى والثالثة هي عين الأولى، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة. قال مالك رحمه الله وفي النسق بالواو، يعني النسق يعني الترتيب، عطف النسق، وفي النسق بالواو إشكال. لماذا إشكال بالواو؟ قالك لأن الواو تفيد مطلق الجمع والاشتراك، الواو تفيد مطلق، فلما تقول أكلت وشربت معناتها أكلت وشربت رقم اثنين، جاء زيد وعمر يعني جو اثنين، هذا وهذا، نظرت وتكلمت، نظرت وتكلمت، وقع الاثنان، فالواو تفيد وقوع الشيئين لا على الترتيب ولكن على الجمع والاشتراك. هذا الإمام مالك اختلفت فيه وتضاربت فيه الرواية عنه. كما قلت لكم نزيد نعود ننبه ونأكد على أن شعبنا اليوم، مجتمعنا اليوم لا يعرفون ألفاظ هذه الألفاظ انتع الحروف العطف والترتيب والتعقيب والتراخي والتسويف وما نعرف واش، وبالتالي نحن لا يعني لا نرتب الأحكام عليها، وإنما نسأله عن نيته لعدم دلالة معنى اللفظ عنده، واضح؟ وإلا سوف يعني ندير جريمة ومشكلة في مجتمعنا الإسلامي. على كل حال ف 578 الشيخ سؤال بك على ايه علل الفتوى برك بين الصحابه هل هم في رفضه واحده لما جينا ناخذوا عليهم قرع على الصحابه هل الصحابة كم بالعروس طبعا هو هم أفقه فقهاء الصحابة هو عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر ابن عباس عبد الله بن عمر بن العاص هذو فقهاء الصحابة أبو هريرة يميل إلى الرواية أكثر من الدراية هو فقيه ولكن رواية أكثر من الدراية وبالتالي مرتبته أقل من مرتبة ابن عمر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل علي بن أبي طالب هذو الطبقة العليا تاع الصحابة هذا الطبقة العليا ولكن إذا كانت الفتوى مستندة على على على نص ودليل فهي تتقوى بالدليل إذا كان أبو هريرة عنده حديث واستند على الحديث فله حجة قوية بخلاف الذي يستند على الرأي مثلا على القياس على المصلحة المرسلة على كذا على العادة على العرف فالحديث أقوى طيب 578 وأما قول الأصحاب إنه طلق بالأولى ثلاثا ثم فسره بعد ذلك أو بالقياس على قوله أنت طالق ثلاثا قال فإن الثلاث تعتبر باتفاق ويلزمكم بقوله أنت طالق ثلاثا فإن مقتضى مذهب الشافعي ألا تلزمه الثلاث لأنها بانت بقوله أنت طالق فلا يلزمه بعد ذلك بقوله ثلاثا لما يقولها أنت طالق ثلاثا الإمام الشافعي قالك بمجرد ما قال أنت طالق انتهت العقدة العقد الزوجية انحلت العقدة الزوجية بقوله أنت طالق فجاءت كلمة ثلاثا لغوا جاءت كلمة ثلاثا لغوا لا قيمة لها واضح كما نقولك أنا بعتك سيارة ثلاثا فالبيع انعقد بالبيع بكلمة بعتك وكلمة ثلاثا لغوا كلمة يعني فضلة كما يقول علماء النحو فضلة زائدة يعني جملة اعتراضية كما يقولون واضح القضية ولكن الحقيقة لا ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الكرام كانوا يحرمون ما معنى يحرمون يعني ينهون العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل إنهاء يعني أبديا حتى تنكح زوجا غيره بكلمة الثلاثة ولذلك يقول طلق ثلاثا وكيف قد طلقت ثلاثا إذن كلمة ثلاثا كانت مستعملة عند الصحابة وكانوا يرتبون عليها الأحكام مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله واضح القضية ولذلك لو كانت هذه مش معتبرة هذه باش نردوا احنا على الإمام الشافعي لو كانت كلمة ثلاثا غير معتبرة ووقعت في غير المحل ولماذا أجزتم وقوع ودخول الاستثناء عليها ها؟ أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين فلماذا أجزتم دخول الاستثناء على الثلاث على العدد لماذا ها؟ وهنا الإمام القرافي وطبعا هذا جمهور علماء الأصول وش قالوا قالوا إن كلمة ثلاثا ليست تمييزا كما قال الشافعية كما قال من قال أنها وقعت لغوا هذه ثلاثا ليست تمييزا وإنما هي صفة لمصدر محذوف طلاقا ثلاثا فالطلاق هذا أنت طالق هذه طالق وش هو طالق هذه هل هو مصدر مش مصدر أنت طالق ثلاثا تعود على أنت طالق ولا على التطليق يقع على التطليق وليس على الطلاق ثلاثا يعني أنت يعني طلقتك ثلاث تطليقات ماشي على طالق المرأة طالق وثلاث لا علاقة لها بالمرأة وإنما عندها علاقة بلفظ التطليق تقول طلقت ثلاث تطليقات ثلاث تطليقات ما تقولش طلقت ثلاث طوالق لأنه طالق تجمع طوالق طالق وطالق وطالق امرأة طالق وامرأة طالق لما نجمعها كيف يولي الجمع تاعها طوالق إذن فالثلاث ما يشعى رجع إلى ثلاث طوابق يعني طوالق يعني ثلاث نساء وإنما راجع على المصدر المحذوف ثلاث تطليقات وهذا القضية على ثلاث تطليقات فقد وقعت على محل وليس كما قالوا على غير محل فوقعت على محل ما هو المحل والتطليق ها طلقت تطليقة واحدة طلقت تطليقتين، طلقت ثلاث تطليقات. أما كنجيو على طالق على المرأة أقول طلقت امرأة، طلقت امرأتين، طلقت ثلاث نساء، يعني واحدة واحدة واحدة. واضح القضية؟ طيب الشافعي يقول بالثلاث اتفاق مع الجمهور، كأنهم أرادوا أن يلزموه، فإن مقصده مذهب الشافعي لا تلزمه ثلاث. لأنها بانت بقوله أنت طالق على أساس القول الأول تاعه، يقولك لأنها وقعت على غير محل، لأن الأصل تاع الشافعي أنها وقعت على غير محل فأرادوا أن يلزموه بقوله. إيه هذا هو اللي قلتك عليه، أرادوا أن يلزموه بقوله لأنها غير، فهم ردوا عليه، ردوا عليه بأنه لو كان قلت باللي غير المدخول بها اللي قال به الإمام مالك أنه وقع على غير محل، فأنت تقع الآن في تناقض، لأن لما تقول أنت طالق فقد أنهى العلاقة ثلاثا زيدا ما عندها حتى معنى. فأرادوا أن يلزموها، أرادوا أن يلزموها. وأنا قلت والجميع متفقين بأن الاستثناء في الطلاق ما مقبول عند الجميع، فكيف هنا تقول في غير محل ثم تقول بالاستثناء؟ فالاستثناء معروف أنه موجود عند جميع الفقهاء، هذه مسألة متفق عليها. طيب، والجواب عن الأول أن الكلام في هذه المسألة مع عدم النية، قلنا احنا المالكية بناوا أصلهم على أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، وأن تكرار اللفظ الطلاق هو تأسيس لا تأكيد، هذه من المسلمات عند المالكية، يعني الإنسان يحفظها ويتهنى. طيب شوفوا هنا في المسألة هذه لما يقول في الصفحة 230 في الفقرة الأولى، قال أنت طالق ثلاثا، قال فباطل أيضا بسبب فرق عظيم مأخوذ، بسبب فرق عظيم مأخوذ من قاعدة كلية، وهي أن كل لفظ لا يستقل بنفسه، إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار مستقل بنفسه غير مستقل بنفسه. ثم هكذا عندكم نفس اللفظة، هذا خطأ، خطأ مطبعي، أنا أراه خطأ مطبعيا، صار مستقل بنفسه غير مستقل بنفسه. والجملة الثانية ما عندكش؟ لا لا، وهي أن تبع معي، وهذا خطأ مطبعي يقينا، يعني يقينا خطأ مطبعي، وهي أن كل لفظ لا يستقل بنفسه، إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه صار مستقلا بنفسه غير مستقل بنفسه. هكذا عندك أنت يا. صار مستقل بنفسه. المستقل. ما يهمش الألف واللام، صار مستقل بنفسه. صار المستقل بنفسه. أيوة. هذا هو اللي الصحيح. يعني هنا ندخلوا الألف واللام، صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه، هذه فائدة النسخ. ولكن أنا وش كنت راح نقول لكم؟ كنت راح نقول لكم كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه سيره غير مستقل بنفسه، سيره غير مستقل بنفسه. إذن في الجملة هي الألف واللام، حذفها يعني أوقعنا في الإيهام أو همنا، واضح؟ إذا دخلوا أنتم صار المستقل، زيدوا الألف واللام، صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه. نشرحكم القاعدة هذه، هو أعطانا 10 أمثلة راح يذكرها لنا، وهذه المسائل وين تقرأوها؟ المسائل هذه تقرأوها في دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ على المعاني، أو دلالات الألفاظ على المعاني، تقرأها في العام والخاص، مخصصات اللفظ العام. هذا المبحث كله ارجعوا إلى كتب الأصول وقرأوه في مخصصات العام، الألفاظ التي تخصص اللفظ العام. ما هو اللفظ العام؟ اللفظ العام هي الكلمة التي تشمل كل الأجزاء بلا قيود ولا ضوابط، بلا قيود ولا ضوابط. مثلا لما نقول لك أنا أكرم أهل المسجد، معناتها يجب إكرام كل من دخل إلى المسجد وصلى فيه، أهل المسجد، هذا لفظ عام. نقول لك أنا يا امنح الطلاب 100 دينار، معناتها جميع الطلاب، لفظ عام. ها وهذا القضية. طيب نقول لك أنا يا غدي ولا عشي الضيوف، يعني جميع الضيوف، هذا هو اللفظ العام. يقول اللفظ العام لما يكون هو هكذا وحده فهو مستقل بالفهم، اللفظ العام مستقل بالفهم. ها أكرم أهل المسجد، مستقل بالفهم ولا لا؟ هل تقدر تفهم حاجة أخرى غير هذا؟ أقيم الصلاة، هل تقدر تفهم حاجة أخرى؟ باللي الصلاة هي الزكاة ولا كذا؟ لفظ عام، أقيم الصلاة، واضح القضية؟ هذا اللفظ العام مستقل بالفهم. قالك إذا دخل عليه، دخل معاه في نفس الجملة، في نفس العبارة، كلمة غير مستقلة بالفهم بنفسها وذاتها، قالك أدخلت اللبس على المستقل بالفهم فصار غير مستقل بالفهم. يعني لما نقول كان يا أكرم أهل المسجد، ها كلام مستقل بالفهم، واضح وضوح الشمس. ولما نقول لك إلا صغار السن، إلا صغار السن، إلا صغار السن، هذا غير مستقل بالفهم. تقول نقول كان يا، شوفوا كيف العبارة راح تكون، تقدير تاعها كيف يكون. لما نقول كان أكرم إلا صغار السن، شيء أكرم إلا صغار السن، أكرم إلا صغار السن، أكرم ماذا؟ جملة غير مفيدة. أكرم أهل المسجد جملة مفيدة، تسألني، تقدر تسأل، تقدر تشلي أنا مفهومة. ولما أقول لك أنا أكرم إلا صغار السن، تقول لي وش اللي أكرم إلا صغار السن؟ أكرم ماذا؟ هو من؟ فهمت القضية؟ فولت جملة مبهمة غير مستقلة بنفس بي بي بي بي بي بي بالفهم. واضح القضية؟ اشتري ثوبا، اشتري لي ثوبا، اشتري لي قميصا، جملة مفيدة ولا ماشي مفيدة؟ ومفهومة ولا ماشي مفهومة؟ مفهومة. طيب لما نقول كما يا اشتري لي قميصا أبيضا، مفهوم. وقد يهضر على الجزء الثاني الذي دخل على العموم، أبيضا. لما نقول كما اشتري لي أبيضا، نحي المفهومة وخلي الجملة التي دخلت، الوصف الذي دخل، هنا دخل وصف الأولى، دخل عليها استثناء، والآن أدخلنا وصفا أبيضا. فلما نقول لك أنا اشتري لي أبيضا، تقول لي وش يا أبيض؟ السميد، الحليب، القماش، صباط، وش هي أبيض؟ إلا أبيضا، هذه وش هي أبيضا؟ مستقلة بالفهم. اشتري لي أبيضا مستقلة. طيب إذا عندنا الجزء الأول مستقل بالفهم، الجزء الثاني مفصول عن الأول غير مستقل بالفهم، ها غير مستقل بالفهم، واضح القضية؟ إذا عندنا مستقل بالفهم، غير مستقل بالفهم، مستقل بالفهم. فإن دخل غير المستقل بالفهم اللي هو الجزء الثاني، الاستثناء، الوصف، الغاية إلى غير ذلك كما سيشرحه، إذا دخل على المستقل بالفهم صار غير مستقل بالفهم. هلا أو كان يقول لي اشتري لي قميصا أبيضا، قال لك مستقل بالفهم، ها؟ وهي في الحقيقة ما عاد الأول مستقلا بالفهم. لماذا؟ لأنك سلبت منه العموم، ما عاد عاما. يعني الفهم، ما المقصود بالفهم؟ فهم العموم، يعني سحب منه فهم العموم، وليس أي قميص تشتري، وإنما تشتري الأبيض فقط، فما عاد أي قميص، فسلبه العموم. وهذا القضية. نعم هكذا كبرك ولا من قلبك؟ من قلبك. فهمنا ما معناتها؟ نعود ونقرأ العبارة. كل لفظ لا يستقل بنفسه، كل لفظ لا يستقل بنفسه، شكون هو اللفظ غير مستقل؟ الذي دخل على لفظ العموم، اكتبوها سجلوها، الذي دخل على لفظ العموم كالاستثناء والشرط والوصف والغاية وغيرها وغيرها وغيرها. واضح القضية؟ كل لفظ لا يستقل بنفسه، يعني وحده، يعني أذكر إلا درهما، وش هي إلا درهما هذه؟ وش هي إلا درهما هذه؟ كلمة غير مفهومة، ها؟ إلا استثناء غير مفهوم. واضح؟ طيب إذا لحق لفظا مستقلا بنفسه، قلنا المستقل بنفسه وش هو؟ هو اللفظ العام الدال على كل جزئية أجزائه، هذا لفظ مفهوم ويشمل جميع الجزئيات. قال صار المستقل بنفسه اللي كان يفيد العموم. اكتبوا ديروا رقم واحد ولا اثنين وخرجوه للحاشية. الذي كان يفيد العموم. فهمتوا؟ الذي كان يفيد العموم. فلما دخل عليه الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو الصفة سلبته العموم. سلبته العموم فصار المستقل بنفسه بعد دخول هذه الأمور الشرط والصفة والغاية والاستثناء صار غير مستقل بنفسه. يعني غير مستقل بنفسه مش في الفهم، في فهم العموم. صار غير مستقل بنفسه في فهم العموم، يعني ما عاد عاما وإنما عاد قاصرا على الاستثناء أو قاصرا على الصفة أو قاصرا على الشرط أو قاصرا على الغاية. وهذا القضية في الأصول ما لا مفهوم له، لا مفهوم له. الجزء الثاني نعم الجزء. المستقل وحده هذه الاستثناء الشرط هذا غير مفهوم، هذا اللفظ لا مفهوم له وحده، مخالفه هذا كوف في المنطوق. المنطوق الذي لا مفهوم له لا هذيك حاجه اخرى هذيك، ولكن هذه لا مفهوم له اذا كان وحده. الا درهما، مش الا درهما الذي نبقاو الى يوم القيامه ما نفهموش الا درهما. ها الا درهما، هل هو دين؟ هل هو هبه؟ هل هو عطاء؟ هل هو صدقة؟ هل هو زكاة؟ شيء إلا درهم من هذا غير مفهوم. واضح؟ لازم تكون الجملة المفهومة. ولكن قلنا هذه الأمور التي دخلت على اللفظ العام سلبته العموم وقصرته على المقصود. واضح القضية؟ طيب. وأعطانا قالك ولهذه القاعدة عشرة مثل يعني أمثلة. أعطانا المثال الأول وهو دخول الاستثناء. هنا حطوا الاستثناء هذه 580 هنا يعني سلب العموم بالاستثناء. حطوا هكذا العنوان باش تفهموا، باش تفهموا الموضوع. العنوان حط عنوان باش انت تفهم واش قاعد يهضر الامام القرافي. حنا نحطوا عنوان قدام 580 اكتب باللون الاحمر سلب العموم بالاستثناء. هذا هو المقصود، سلب العموم بالاستثناء. واضح القضيه؟ سلب العموم بالاستثناء. عندي عشرة، عندي عشرة، أعطيتك عشرة، لك عندي عشرة، يعني أنت تسلي عشرة، إلا اثنتين. الاستثناء إلا اثنتين سلب معنى العموم اللي هو عشرة فصيره ثمانية، فسلب العموم. ما هو العموم؟ عشرة. دخل عليه الاستثناء فأنزله من عشرة إلى ثمانية. أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فهي طالق واحدة فسلب عموم الطلاق. واضح القضية؟ يعني نزربوا بها ما نبقوش نطوله. المثال الثاني 581 سلب العموم بالصفة. سلب العموم بالصفة. والله لا لبست ثوبا كتانا. كتانا صفة نعرفها في اللغة العربية صفة. لا لبست ثوبا، ثوبا مفعول به منصوب، وكتانا صفة للثوب. إذا والله لا لبست ثوبا، لو سكت عندها لحرم لحنث بلباس أي ثوب كان، من كتان، من حرير، من قماش، من صوف، من قطن، من كذا، أي لباس يلبسه يحنث. فلما قال كتانا فلا يحنث بغير الكتان. إذا فالصفة سحبت لفظ العموم وقصرته عليه فقط. طيب المثال الثالث والله لا كلمته حتى يعطيني حقي وهو الغاية. إذن سحب العموم بالغاية مثل قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية وهم عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا يعني القتال تحم مستمر، القتال مستمر إلى أن يعطوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية توقف القتال. وهذا قضية، هذا سحب يعني سحب العموم بالغاية. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. إذن الأكل والشرب هذا لفظ عام ويستمر في الزمان العام إلى أن يأتي الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فينقطع وينتهي الأكل والشرب. الغاية. إذا سحب العموم نتاع الأكل والوقت بدخول الفجر. الرابع هو سحب العموم بالشرط. سحب العموم بالشرط: والله لا كلمتك إن جئتني في الدار. إن جئتني هو الشرط، فسحب فكلمة الشرط هذا وأوقف العموم: لا كلمتك إن جئتني الدار. إذن فالكلام متعلق بالمجيء إلى الدار، فإن لم تأتي بقي الكلام على حاله. الخامس هو سحب العموم بظرف الزمان: اقتل المشركين في شهر رمضان. أنا والله لما قرأت الأمثلة هذه اللي ساقها الإمام القرافي أولت له تأويلات. اقتل المشركين، يعني لماذا نستعمل هذه الأمثلة في اقتل المشركين وعندنا ادعوا المشركين؟ هل ما نستعملوش في لفظ الدعوة ادعوا المشركين أمام الحديقة، أمام البرلمان، أمام البلدية؟ يعني نقدر نجيب أي مثال بدل أقتل. وشوفوا الفقهاء انتعنا رحمهم الله، فقهاء عندهم حكمة كبيرة وعندهم عقل واسع. الإمام القرافي كان يعيش في مرحلة غزو التتار لبلاد الإسلام، إذن فهو في حالة حرب، وما دام الإمام القرافي في مرحلة حرب فهو يؤز ويدفع المسلمين إلى المشاركة في الدفاع عن الوطن، عن الأمة، عن الثغور والحدود. واضح القضية؟ فهي كلمة توجيهية، كلمة توجيهية، واضح القضية؟ ولذلك استعملها لحاجة الناس في زمانه. هذه القضية الأولى. ولكن بيننا وبين القرافي كما يقولون قوافي، فهمت؟ لا لا لا، فيافي بيننا وبينه، فيافي. فالآن أبسط طالب علم، هذه من الأبجديات لطالب العلم، أي واحد يطلب العلم يعرف أن قتل المشركين في الشريعة الإسلامية مخصوص بالمشركين المعتدين، المعتدين المحاربين الذين يحاربوننا. لما يقول رب العالمين اقتلوا المشركين كافة، ولما يقول رب العالمين حيث وجدتموهم، فالمقصود هذا عند أي طالب علم، عند أي طالب علم فإنه يفهم بأن المقصود بالمشركين هم المحاربين، أما المشرك المسالم لا نقتله ولا نذهب إلى بلده لنقتله، ولكن من جاءنا لقتالنا نقاتله. هذه من المسلمات البديهيات، يعني فيه ما يسمى بالتضمين. هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما المقصود بالناس؟ مش كافة الناس، وإنما أمرت أن أقاتل من قتلني، لأنه جات قاتل فاعل. ما لم يأتي في حديث واحد قال أمرت أن أقتل الناس. فرق بين أن أقتل الناس وأن أقاتل الناس. وقال أقاتل، يعني كان مشاركة، كان معتدي ومعتدى عليه، كان واحد يتربص والثاني يدافع. واضح؟ وكلمة الناس ليست للعموم. هذا التخصيص منين نجيبه؟ شوفوا يا إخواني، في علم أصول الفقه أن تخصيص العموم يكون عقب العقل والشرع في المقام الأول. فلما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، أكون معايا؟ الله خالق كل شيء، كلمة كل شيء عموم ولا ماشي عموم؟ إذن فهو خلق نفسه. إذن استثنينا من العموم ماذا؟ ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه عقلا غير ممكن، لأنه القاعدة المنطقية العقلية ماذا تقول؟ الشيء لا يخلق نفسه. وهذه القضية، الشيء لا يخلق نفسه. عقلا خرجت بالدليل العقلي أن الله عز وجل لا يخلق نفسه، رغم أن اللفظ عام خالق كل شيء. لما تكلم رب العالمين عن الريح تدمر كل شيء، تدمر الريح، هل دمرت الكرة الأرضية؟ هل دمرت النجوم والكواكب؟ إذن دمرت المكان الذي مرت عليه الريح. هذا الاستثناء منين جبناه؟ عقلا. وكذلك الاستثناء الشرعي، الاستثناء الشرعي كأن نقول مثلا ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، هذا لفظ عام ولا مش عام؟ كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها بجميع أعمارهم، ولله على الناس حج البيت. فخرج شرعا الكافر غير مقصود بالخطاب، ها، وخرج الصبي لأنه غير مكلف لعوارض الأهلية، وخرج العاجز، خلينا العاجز لمن استطاع يعني، فهمت؟ إذا أخرجنا العاجز، أخرجنا الصبي لعوارض الأهلية، أخرجنا المجنون لعدم التكليف عارض الأهلية، وأخرجنا الكفار. هذا الاستثناء منين جبناه؟ من الشرعي. إذا عندنا الاستثناء العقلي وعندنا الاستثناء الشرعي، هذه المستثنيات. فحنا وين رانا؟ فاقتلوا المشركين، واقتلوا المشركين لفظ عام، ولكن جاء الاستثناء، وش هي؟ جاء الاستثناء في شهر رمضان، جاء الاستثناء شرعيا لغير اقتلوا المشركين المحاربين، فهمت؟ المحاربين، واضح القضية؟ طيب، يعني استثنينا غير المحاربين، استثنينا غير المحارب. وقلنا هذه من المسلمات ومن البديهيات عند أي طالب علم. احنا كي بدينا نقرأ الأربعين النووية وإحنا في السنة أولى نقرأ الأربعين النووية، وقفنا عند أمرت أن أقاتل الناس، وشرحناها بالتفصيل، وترسخت في أذهاننا أن الإسلام لا يقتل الآمنين المهادنين المسالمين، هذا بإجماع علماء الإسلام، ما كانش خلاف نهائيا، وهذا القضية. ولا يهمنا من قال من الفقهاء أن المقصود الناس هنا المجوس والمشركين، المقصود بهم المجوس، هذا هذا هذا تخصيص بلا دليل، لأنه من القواعد المسلمة في علم أصول الفقه أن التخصيص يكون بدليل، أما التخصيص بلا دليل غير ممكن، عقلا ما يقبلهاش، شرعا غير موجودة، وبالتالي ما يكونش تخصيص إلا بدليل. طيب، المثال السادس هنا، قصر العموم بظرف المكان، اقتلوا المشركين أمام زيد، والأخرى في شهر رمضان الزمان، وهذه في المكان أمام زيد، إذن فلا بد أن يكون العموم متعلق بالمكان وليس في أي مكان آخر. وإحنا الآن يعني نقدروا، لأنه ربما يجي واحد يقول لك التراث الفقهي تاع المسلمين مليء بالعنصرية أو كلمة اقتلوا اقتلوا اقتلوا، نحن نرد عليهم. هذه الحالة كانت في حالة حرب، حالة حرب بين المسلمين والتتار. المسألة الثانية أننا استثنينا المسالمين بدليل الاقتضاء، هذا يسميه في الأصول بدليل الاقتضاء، استثنينا المسلمين، نتكلم على المحاربين. والأمر الثالث، الأمر الثالث، هل انتهى التعصب العنصري ضد الأمة الإسلامية اليوم؟ أنا من أيام قرأت كتاب، من أيام قرأت كتابا عنوانه العنصرية في إسرائيل، العنصرية في إسرائيل، هذا أظن واحد فلسطيني ألف هذا الكتاب، كتاب صغير ماهوش كتاب كبير، يتكلم عن المناهج التربوية عند الصهاينة، وهم يكتبون في المناهج الدراسية، وهذا الدراسة الكتاب سنة 2002، سنة 2002 يتكلمون في الكتب المدرسية اقتلوا العرب، اخرجوا العرب، حطموا العرب، دمروا العرب، إلى غير ذلك في البرامج والمناهج الصهيونية. إذن ميانمار وماذا يحدث فيها؟ سريلانكا، ذاك النهار تفرج الشريط وثائقي عن المسلمين في سريلانكا، يعني شيء يقشعر له بدن الإنسان ويقف له شعره، شيء مهم يعني، شيء رهيب جدا. وهنا فنحن نتكلم على المحاربين، فمن حاربنا حاربناه ومن سالمنا سالمناه. طيب، المثال السابع وهو الحال، اقتله المشركين عراة. على لأنه كان في صدمة، كان في حرب، يعني لازم نفهموا طبيعة تفكير الإمام القرافي أنه كان في حالة حرب، وشفتوا وش قاعدين يديروا التتار في المسلمين، وقرأوا ماذا كتب ابن الآثير في الكامل في التاريخ، وقرأوا ما كتب ابن كثير في التاريخ، وتجدون هول المصائب اللي عاشتها الأمة الإسلامية أيام المغول والتتار، شيء رهيب جدا، قتلوا في بغداد مليون إنسان. الإمام النووي يقول أن أهل الشام في دمشق شموا رائحة النتن المنبعثة من جثث المسلمين في بغداد، الإمام النووي يقول هذا الكلام أنهم شموا رائحة الجيف والنتن من بغداد. واضح القضية؟ إذن فهو، ولكن احنا عندنا في أصول الفقه أمثلة رائعة وجميلة وكلها من القرآن الكريم، ولذلك ربي عز وجل يقول ومن لم يجد طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال لك المؤمنات فمما ملكت من قال فتياتكم المؤمنات. إذن فالمؤمنات صفة قيد، من فتياتكم عام، ما معنى الفتيات؟ الإماء، أن الفتيات بمعنى الإماء، يعني من فتياتكم، هذا عنده أمة مجوسية، وهذا أمة مشركة، وهذا أمة نصرانية، وهذا أمة يهودية، واضح، وهذا أمة مؤمنة. إذا أراد أن يتزوج بالحرة ما استطاع، لم يجد الطول، لم يجد القدرة، فقال له رب العالمين تزوج من الإماء مما ملكت يمينك، من فتياتكم يعني ملك اليمين، ولكن قيدها بوصف وهو مؤمنات، يعني وليس مجوسيات ولا يهوديات ولا نصرانيات، مؤمنات. وضع القضية، مثال هذا ما يكتبه علماء الأصول حينما لم يكونوا في حالة حرب ودفاع. طيب وزير، احنا ما عندناش حاجة في تراثنا الإسلامي نخجلوا منه ولا نحشموا منه، ولا نحن نشرح كل شيء ونبين المقصود والمراد بلا شعور بالدونية ومركب النقص. وهذا القضية، لسنا أهل عنف، ولكن أيضا لسنا أهل خزي وذل وعار. نقبل من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، نحن لسنا من أهل الهوان، وليس أيضا من أهل العدوان، لا من أهل العدوان ولا من أهل الهوان. من ضربنا ضربة نرد له الصاع صاعي، ومن جاءنا مسالما أكرمناه وآويناه. هذا هو القانون تاع الإسلام، هذا إجماع علماء الإسلام، ماشي رانا نقولوها في العصر القرن 21، هذا الكلام قاله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقاله قبلهم القرآن الكريم ورسول الله عليه الصلاة والسلام. المثال الثامن وهو سحب وقصر العموم بالمفعول لأجله، بالمفعول معه، ليقتل المشركون وزيد، ليقتل المشركون وزيد أي مع زيد بمصاحبته، يعني إذا غاب هي من المفروض ليقتل المشركون والقائد، خلينا من كلمة زيد، يعني باش نمدوا شوية الثقافة الإسلامية الأصيلة، أنه ماشي أي واحد يقتل، وإنما يقتل بأمر، والأمر يصدره القاضي، يصدره القائد، يعني القائد يعني من المفروض والقائد، يعني بحضور القاضي ولا بحضور القائد، حتى لا يكون قتلا عشوائيا. واضح القضية، وإلا يكون فوضى عارمة. طيب وكذلك المثال التاسع وهو سحب العموم وقصره بالمفعول لأجله، كقوله اقتلوا المشركين إذهابا لغيظكم. ولكن إذهابا لغيظكم هذا ليس علة في الشريعة الإسلامية، هذا مثال خطأ، هذا لا يقال حتى ولو كنت في حرب، لأن قتل المشرك بسبب العامل النفسي غير مقبول وغير مبرر. القتل المشركين حنا في الشريعة الإسلامية عنده علة واحدة وليس علتان ولا ثلاث، علتها العدوان بإجماع علماء الإسلام قاطبة، قتال المشركين علته واحدة وهو العدوان، أصيلة ماهيش تبعية، وهذه ليست علة، هذا التشفي احنا ماهوش علة لقتل الناس، فهمت؟ ويذهب غير هذيك حكمة. العلة في قتل المشركين المعتدين العدوان، وإذا لم يعتدوا علينا لم نمسك أيدينا عنهم ولا نقتلهم. وضع القضية، إذن علة القتال هذه حفظوها، هذه من المسلمات ومن المجمع عليها في الفقه الإسلامي، أن قتل المشركين ليس بسبب شركهم، العلة ليست الشرك، ليست الكفر، ليست لأنه يهودي أو نصراني، العلة لأنه معتدي وليس لأنه مشرك. وبالتالي إذهابا لغيظكم هذه كلمة ينبغي أن تحطوا عليها، عملوا لها تعليق، علقوا عليها، فهمت؟ علقوا عليها بأنها ليست علة القتل، والقتال هو للعدوان وليس لإذهاب الغيظ. وهذه القضية، يعني هذه انتبهوا لها مليح بزاف. قال فلا يقتلون بغير هذه العلة، يا سبحان الله، يقتلون بعلة العدوان. واضح؟ وهذه علة باطلة، أنا في نظري أنها علة باطلة، هذا الكلام باطل إذهابا لغيظكم، هذا باطل، هذا المثال باطل. وإنما نقول، وإنما أقول اقتلوا المشركين نصرا لدينكم ودفاعا عن أوطانكم. شفتوا كيف منين جبناها؟ من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، وفي رواية ومن قاتل دون نفسه فهو شهيد. إذن هذه ربع أشياء. إذن من قاتل دون دينه وش نفهموا منها؟ نفهموا منها العدوان. من قاتل دون ماله وش نفهموا منها؟ العدوان. من قاتل دون عرضه ماذا نفهم منها؟ العدوان. من قاتل دون نفسه معناتها العدوان. إذن فالعلة واحدة هي العدوان، فنقول وهذه كلها مفعول لأجله، أقاتلك دفاعا عن نفسي، أقاتلك دفاعا عن عرضي، أقاتلك دفاعا عن أرضي، أقاتلك دفاعا عن بيتي، أقاتلك دفاعا عن ديني. شفتوا هنا مفعول لأجله، وهذا الأمثلة هي الأصلح والأصوب. طيب، وأما المثال العاشر اقتلوا المشركين طلوع الفجر، يعني هذه الغاية، سحب العموم بالغاية، سحب العموم للغاية. ومن المفروض نقول احنا يا لكن لم يكن في مرحلة قتال الإمام القرافي، قدر هذا الفرق لأنه غير مرتب، الإمام القرافي لم يرتب فروقه، لأنه قد يكتب فرق اليوم ويكتب فرق بعد عام وبعد 7 سنين، قدر يقعد في الكتابة 40 سنة وهو يجمع في الفروق رحمه الله، يعني لا يدل أنه جمعه في جلسة واحدة ولا وراء بعضها، ويقدر يكتب فرق اليوم وبعد 20 سنة يكتب فرق آخر، لأنه ممكن يكتب يقعد في الكتابة هذا ممكن يقعد فيه 30-40 سنة وهو يألف فيه، مش كما قلنا قاعد يشرحوا فيه هكذا وراء بعضها، هو ربما يكتب ويزيد وينقص وينحي ويضيف ويأخر ويقدم إلى غير ذلك. فربما هذا الفرق كتبه في مرحلة العدوان الشديد، والأخبار نقلت إليه أخبار عنيفة ما يحدث في بغداد والشام إلى غير ذلك، فربما انفعل نفسيا وكتب هذا الأمر. ونحن نقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ها أو كلام رب العالمين، كلوا واشربوا حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، حتى الفجر، ها للغاية، وهذا القضية. طيب، على كل حال ثم يقول رحمه الله في المسألة الثانية 591، قال ما يروى أن خطيبا قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. إذن هنا الإمام القرافي راح يعالج قضية، وهي أن الألفاظ العربية المستعملة اللي عندها دلالة على معنى مفهوم ينبغي أن يحافظ عليها ولا تبدل ولا تغير، يعني لا يتلاعب بمعاني الألفاظ، هذا هو المقصود، يعني المعاني الألفاظ تحفظ كما هي وتؤدى كما هي. لماذا؟ لأنه ينبني الحكم عليها. فحينما أقول أنا يا وهذه مرت معنا في الفروق، لما واحد يقول لك مثلا تقول لهم تدخل الحانوت تقول له كيلو قهوة، ومن بعد تقول لهم راه زوجني بنته، تقول له تبيعني كيلو قهوة، يقول قابلت خلاص زوجني بنته، منين زوجت؟ أنا قلت له بيعني كيلو قهوة، قال لي قابلت. ولكن هذا اللفظ وضع لي شيء آخر، الزواج وضع له لفظا وهو زوجني أنكحني، وضع فهمت القضية. أما كلمة بعت واشتريت ووهبت هذه ليش ألفاظ، هذا ما قصده الإمام القرافي، يعني لا نتلاعب بالألفاظ، لأن الألفاظ لها معاني والمعاني تنبني عليها أحكام، فهمت القضية وين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، علاه لأنه جمع ومن يعصيهما، شوفوا الأولى فرق، من يطيع الله ورسوله، الله ورسوله، في الثانية ويعصيهما، ما قالش ومن يعصي الله ورسوله، فجمع بينهما، قالوا أجعلتني لله ندا، يعني هنا ويعصيهما يعني جمعهما في لفظ واحد فيه معنى الندية، وكأن الرسول في مقام الله عز وجل، وهذا استنكره النبي عليه الصلاة والسلام. وكاين حديث آخر لم يذكره الإمام القرافي، وهو من آوى إلى فراشه حينما قال وبنبيك الذي أرسلت، وقال وبرسولك الذي أرسلت، قالوا لا وقل وبنبيك الذي أرسلت، وهذا القضية، رغم أن المعنى واحد النبي والرسول، وزيد الرسول أشرف من النبي لأنه أمر بتبليغ الرسالة بخلاف النبي، ولكن الرسول يعني أكد على أن تؤدى الألفاظ هذه على ما هي عليه. طيب المسألة الثالثة والأخيرة وهي قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فنحن نبدأ بالصفا قبل المروة من الله، لأن رب العالمين قال إن الصفا والمروة فبدأ بالصفا فنبدأ بالصفا، وهذا يعني استدلال من النبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بترتيب الأحكام على الأمور التي ترتب في الزمان والألفاظ اللغوية، يعني نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الفهم إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.